جديد قلبي ينبض شوق واللهفة تزيد لا جديد بين هالناس بغيابك بس أحس إني وحيد لا جديد قلبي ينبض شوق واللهفات تزيد لا جديد بين هالناس بغيابك بس أحس إني وحيد إنت صرت أقرب لي مني لما غيب أسألك عني فيك أنا ألقى وجود وعزف إحساسي وغني إنت صرت أقرب لي مني لما غيب أسألك عني فيك أنا ألقى وجودي وعزف إحساسي وغني يا شبه الورد ورحيقة نسمة الشوق الرقيقة كل شيء يطيق منك إلا بعدك ما أحس القلب معناه